أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قوة

right? Oh, God.